نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم اما بعد فنواصل ان شاء الله عز وجل القراءه في كتاب الداء والدواء للامام شيخ الاسلام الكثير ابن قيم الجوزيه رضي الله عنه ورحمه الله. وما زال ابن القيم يعدد عقوبات المعاصي وذكرنا لعقوبات المعاصي هذه فيه فائدة كبيرة. قلنا أن العبد إذا علم عاقبة المعصية انزجر عنها وابتعد عنها وما يستطيع أن يوافق قلبه على إتيانها. وفيه فائدة أخرى أن ذكر العقوبات يوازيه أو يوافقه ذكر فوائد الطاعة. فإذا قلنا أن المعصية مثلا تؤدي إلى محق البركة، إذا طاعة كاملة تؤدي إلى زيادة البركة. إذا قلنا أن المعصية توقع البلاء على العبد، في المقابل أن الطاعة تثمر نفعا في حياة العبد ويرزق الله عز وجل الكثير من الخيرات ويرفع عنه البلاءات. فذكر العقوبات المرء يعني لا يستسهل هذه المسألة، يقول يعني العقوبات كثيرة أوي مسألة صعبة. احنا في أثناء الكلام احنا بنذكر فوائد طاعة المولى تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. ده حل العصر أنه إذا عصى الله عز وجل يجد ظلمة في قلبه توجب له الخوف من كل شيء. أولها يخاف من الموت، هو يعلم أنه مقيم على المعصية وأن الأجل قادم لا محالة، فإذا ذكر عنده الموت خاف أن يلقى الله عز وجل بمعاصيه. لكن الإنسان اللي هو المؤمن الطائع قد تصل به الحال حال الطاعة إلى أن يتمنى أن يموت حتى يلقى الله عز وجل ويتنعم بنعيمه تبارك وتعالى. هو مش خايف من الموت بل هو يريد أن يلقى الله عز وجل. فكده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله أو إذا أحب العبد لقاء ربه أحبه الله. لو أنت تحب لقاء الله عز وجل فهذا من علامات محبة الله عز وجل لك. وإذا كره العبد لقاء ربه كره الله لقاءه. هو العبد يكره لقاء الله به لأنه يعلم أنه قادم على من تورط في معصيته وعلى من عصاه تحت سمعه وبصره ونظره. زي أي واحد بيعصي أي ملك من ملوك الدنيا هرب منه، إذا قبض عليه هو في الطريق يعمل إيه؟ في أشد الخوف، لأنه يعلم أنه سيقدم على ملك غضبان عليه. فما بالك بمن عصى الله عز وجل. لكن طبعا دي فائدة التأمل في أسماء الله عز وجل وصفاته. فالعبد مهما فعل من المعصية إذا تاب وأناب واسترجع وظل يستغفر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يلقي في قلبه سعة تلك التوبة حتى يحب لقاء الله عز وجل. يعني الواحد مهما فعل من ذنوب وكلنا أصحاب ذنوب، هذه الذنوب لا تيأس العبد، بل لا بد أن يتوب وأن يتعلق باسم الله الرحيم، بسم الله الرؤوف، بسم الله الرحمن، العفو، الغفور، الودود. دي الأسماء التي يجب أن تتعبد الله بها بعد المعصية. اللي خلي بالك إن قبل المعصية شيء وبعد المعصية شيء. قبل المعصية وانت خلاص هتقع في المعصية لا تنفع أن تتذكر رحمة الله. يعني واحد خلاص المعصية قدامه وهو خلاص الشيطان بيعد عليها، لو تذكر رحمة الله عز وجل ده يعني مع إيه؟ هيخليه يتقدم ويحفظ ربنا. لكن العبد يتذكر باسم الله المتقن الجبار الذي يؤذي العبيد الذي يعاقب الذي فعل وفعل، دي الواحد يتعبد فيه. فلما يبتدي كده يقاد ويرجع. فالخوف قبل المعصيه مطلوب والرجاء بعد المعصيه مطلوب، لان انت بعد المعصيه الواحد بقى مع التوبه يتعلق بالرجاء بالله عز وجل حتى يعلم ان الله عز وجل يتوب عليه. لذلك الله عز وجل فتح باب التوبه لكل ذنب، اي ذنب مهما بلغ. يعني هل في ذنب اكبر من الشرك؟ هل في ذنب اكبر من ادعاء الولد بالله عز وجل؟ تعرف ادعاء الولد ده اصلا سب لله عز وجل؟ ها؟ ادعاء الولد ده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ليه؟ ان دعوا للرحمن ولد. فادعاء الولد ده السماء هتنشق وتنفصل، تقع والجبال هتقع بسبب هذه المعصيه الكبيره. وبرغم ذلك الله عز وجل فتح لاصحاب الشرك باب التوبه. فقال عن اليهود والنصارى: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. شوف بعد ما ذكر في الايات كثيرا من معائب اليهود والنصارى والدعائين المسيح الها من دين الله وغير ذلك، في النهاية لم يغلق عليهم باب الشرك، باب التوبة، لما فتح لهم باب التوبة على مصراعيه. ليه؟ عشان العبد يقبل على الله عز وجل. الشاهد إن المعصية بتجعل القلب خائفا، شوف القلب يقول: فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الباب الريح. لو واحد بيعصي ربنا وقاسي الابواب وفجاه الباب فتح كده في قبر، ليه؟ هو عارف ان هذا حاجه غلط، لكن الانسان الطائع قلبه ثابت راسي عشان ربنا تعالى بينصر المؤمنين على الكافرين بالامن والخوف. قال الله عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ها؟ وقال الملائكه ايه؟ فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلد. المفسرين مختلفين، الضرب ده المقصود به ضرب الملائكة ولا ضرب المؤمنين؟ فاللي بيقول إن ده ضرب الملائكة، إن ربنا أرشد الملائكة إلى ضرب أعناق المشركين وضرب البنان اللي هو كل مفصل سواء الأصابع أو أي مفصل في الجسد، ده للملائكة، فيثبت ان الملائكة شاركت وباشرة القتال. الملائكة كانت موجودة في المعركة بعد الوحي الهيل باتفاق العلماء، لكن مختلفين هل الملائكة نسبت بالفعل أسلحة وقتلت؟ الذي يقول هذا الكلام مع الأحاديث التي وردت في السنة يثبت أن الملائكة باشرت القتال بنفسها. فالمسألة كلها أن المؤمنين في أحد ما كانتش مسألة عدد ولا عمر. ألف من المشركين في بدر و300 وشويه 14 او 19 على خلاف للمسلمين. الفرس ما كانش عنده فرس واحد والجماعة كفر طالعين بكل شيء. لكن هي مسيرة ألف دول ألقي في قلوبهم الرعب وثبت الله قلوب المؤمنين. إذن المعصية والكفر والشرك ودرجات المعاصي تؤدي إلى ميل القلب بالرعب والخوف. فصير عاصي كما يقول ابن القيم تجدوه خائفا من كل شيء. فيقول رحمه الله تعالى: وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعصر يحسب أن كل صيحة عليه تحل المنافقين. كل ما يسمع حاجة يتخاف. طبعا مسألة الواحد يتخاف دي أو يخاف دي شيء موجود جدلي في الإنسان. سيدنا موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. فأوجس في نفسه خيفة موسى. ده خوف بيسموه خيف الخوف الجدلي اللي هو الإنسان خلق بهذا الخوف يكاد لا يسلم منه إنسان. لكن وجهه بينساه العاصي لأن قلبه ضعف بسبب المعصية. فشوف يقول: فمن خاف الله أمنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء حتى ولو معاه جيوش الدنيا تقول. سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الراجل الزعيم من زعماء الفرس الهرمزان، والهرمزان ده يعني كان قائد الجيوش الفارسيه، أتي به مقيدا ليلقى امير الجنود طلب ان هو يشوف سيدنا عمر، عايز يشوف الراجل اللي هد في دوله الاكاثره. فلما ولد عمر ده في المسجد دخل المسجد، فين عمر؟ فين عمر؟ قال لا المسجد على الارض. الراجل ما قدر، هو ده امير المؤمنين ينام مفترشا للارض لا يحرسه احد. ان سيدنا عمر كان طائعا لله عز وجل فنام امنا مطمئنا، بينما كان هرقل او كان كسرى عظيم الفرس بيدور في البلاد خائف من المسلمين. الكسرى لم يقابل المسلمين في اي معركه. ليه؟ كل ما يطلع المسلمين في بلد ياخذ العساكر اللي هم الخاصين بتوعه والحاشيه والاموال والنساء ويجري البلد ثانيه ويبعث جيوش يحارب المسلمين. المسلمين يخشوا يهربوا البلد وهو يجري رغم ان معاه جيوش بالملايين واموال كثيره والمسلمون ضعفاء ليس معهم عدو كثير ولا عدة كثيرة. لكن الفرق مسألة إيمان وكفر. عمر ينام في المسجد على التراب آمنا، وكسرى برغم ما معه ينام خائفا. لأن المسألة من أخاف أو من خاف الله عز وجل أمنه الله عز وجل، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. يقول رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضبه أو غضبه. الواحد لما يطيع الله عز وجل أحيانا بتيجي عليك أوقات تشعر بإيمان محارم إن القلب فيه غضب. هذه الأوقات لن تجدها إلا في الطاعة. طب بعد الذنب هل واحد كده مزيف في كده ظلمة قدامه مخلوق؟ تعرف إبراهيم بن آدم وغيره من السلف رضي الله عنه كانوا عايشين كده وكان معاهم بعض الخبز الناشف، كانوا بيجلوه في المية وإلا يأكلوه، هو ده اللي بيأكلوه. نوبة عشرة تجيبنا يعني. فقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك، لما عديت الفطور والأشياء الفخمة والأموال والنساء، ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لو الملك اللي عاش في القصر يعلم ما في قلبي من السعادة والطمأنينة والرضا بالله عز وجل لكان في حاربني وقال لي هذه السعادة بالعكس. بس ده شيء لا ينال بالحرب، إنما ينال بالطاعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، في بعض الأحاديث إن أتى ملك مع جبريل فقال إن الله يخيره بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا. طب ليه؟ مع أن الجواز أن تكون أو الأنبياء يعني يكونوا أنبياء ملوك ده موجود، ها؟ سيدنا داوود سيدنا سليمان كانوا ملوك وأنبياء بني إسرائيل، كان منهم أنبياء وملوك، لكن النبي عليه الصلاة اختار مرتبة أعلى من ذلك أن يكون نبيا عبدا. لنبي عبد لأن الملك قد يحمي الإنسان على الاستطالة على الناس، والملك برضه يعني آفة للأساس، لكنه يختار أنه يتواضع على الاستطالة ويكون عبدا. حتى قال في الحديث: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. يعني إيه كان بيأكل إزاي على الاستطالة؟ كان بياكل على الارض، ما كانش بيقعد وياكل ويشرب وياكل كده، مع ان الكلام ده جائز ومفيش حاجه، لكن الانسان هو عايز يشعر بمعنى العبوديه وبمعنى الذل لله عز وجل، الاولى له ان يوافق سنه النبي. كان يجلس على الارض مقطعيا بطريقه معينه، يجلس فيها كده وياكل، يعني كما ياكل العبد. اما الانسان اللي هو يعني عنده بطن زي الملوك تلاقيه كده ايه ثابت نفسه، لكن هو عصام اختار ان يكون عبدا ذليلا لله عز وجل. كل ده فرده من رب العالمين. فكلما وضعت راسك في التراب كلما اقترب قلبك من رب الارباب، كل ما تحس ان انت بتترفع لفوق، كل ما تذل لله عز وجل وتنزل بنفسك وتتواضع، تحس ان انت ارتقيت في سماوات الملكوت في حضرة الإلهية والربوبية، يدور قلبك حول العرش. كما قال بعض العلماء: إن من القلوب قلوبا تدور حول العرش. واحد دايما كل فكره في طاعة الله عز وجل، يقرأ عن الصحابة، يقرأ عن التابعين، شكله هو قلبه كده بيرفرف، واللي هو فرحان اللي يقرأ عن الجماعة دي. وإن من القلوب قلوبا تدور حول الحسن. الحسن هو ايه؟ الكنيسة، المرحاض، أماكن قضاء الحاجات، كل تفكيره في الأكل، كل تفكيره في الشرب، الأكل والشرب في النهاية، ده كل تفكيره كده، يجري يشتغل ليل نهار، ليل نهار، لا بيصلي الفجر ولا بيفكر في حاجة ولا بيطلع أموال زكوات ولا صدقات ولا يصل الرحم، كل تفكير يجري في الدنيا. وفي الاخر: يا ابن ادم وهل لك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. هات اعظم اكله في الدنيا، اكلها ايه؟ اعظم اكله في الدنيا يعني، هات اقل اكله كده متواضعه اي حد بياكلها اخرها على لسانك، تحس ان دي حاجه ايه لذيذه اعظم لحوم الدنيا. الثاني نفس الكلام في النهاية، كله هنا واحد يستويان، وفي النهاية يخرج من الإنسان على هيئة الحيوانات وانتهى الأمر. لكن لو نظر الإنسان بعين الآخرة لعلم أن الله عز وجل أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. فيقول: فإذا نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضبه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس. تعرف الأنس اللي هو إيه؟ الإنسان سمي إنسان ليه؟ بعضهم بيقول عشان ربنا رزقه النسيان، لكن القول الذي يذكره بعض اللغويين، بعض اللغويين أنه سمي إنسانا لأنه يحب الأنس، أن يأنس بغيره، يحب يقعد لوحده، يحب يبقى كده مع الناس، يأنس بالناس، يأنس باجتماعه مع الآخرين، ويشعر بالوحشة إذا كان بمصابه، ده حال معظم الناس، يحب يقعد لوحده بالناس. أما أصحاب الطاعة فدائما ما يحبون أن يكونوا بمفرده. ليه؟ ما هو مش وحده، هو مع الملك سبحانه وتعالى، يأنس بوجوده مع الله عز وجل. فإذا فتح كتابه وتدبر كلامه شعر بأنه يخاطب رب العالمين، هذه رسالة من رب العالمين يقرأها العبد. وإذا قام في صلاته شعر أنه يكلم رب الأرباب، يبقى فيه كده أنس بينه وبين الله عز وجل. عشان كده الأنس ده نعمة، لو الإنسان رزقها لاستطاع أن يقوم بسائر الطاعات. إيه اللي بيخلي الواحد مش قادر يقف في الصلاة كثيرا؟ ما عندوش مسألة دي، عايز يخلص، لا يشعر بلذة القرب. النهاردة الإيمان بيطول، مش قادر خلص، الدنيا وضعتنا، أخوه رجيته وضعتك، أنت عايش الموضوع بالطول بتاعتها؟ لا، ما ياخدش باله. ليه؟ لأن هو في حاجة هو عايز يحصلها، العيش لا ياكل، عشان كده رجليه مش وجعانة. لكن في الصلاة وجعه ليه؟ حاسس إن هو بعيد عن الصلاة، مش داخل دماغه المسألة. فإذا شعر بحلاوة المناجاة وحلاوة الصلاة وحلاوة الطاعة هان عليه كل شيء. قال أهل العلم: من عرف خطر ما يريد هان عليه كل ما يقدر. إذا علمت معنى الجنة وأن أعظم نعمة في الجنة، إيه أعظم نعمة في الجنة؟ إيه أعظم نعمة؟ جنات من نخيل وأعناب، الفواكه الدوامي، الماء الغير آسن، الأنهار من اللبن والعسل. والجنة عبارة عن بناء لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها النصف يعلمون بالسكين نصف، حذاؤها اللؤلؤ والياقوت. الحظ هو الحظ الصغير. الجنة مفروشة بيه، تعالى كده في الجنة اللي هي بتاعت الناس الكبار دول، ليه فارش حصى كده ملون. لا، الجنة بقى حصاؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، كل ده نعيم في الجنة. أعظم نعيم ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة، في نظرة الوجه إلى ربها ناظر. أعظم نعمة أن يرى العبد رب العالمين، دي نعمة لا تكاد تخطر على بال، فاش أصل تشرحها، لأن هذه لذة ما تعدلها لذة. فإنسان لو أراد هذه اللذة لهان عليه الوقوف بالصلوات، وهان عليه أن يخرج الزكوات والصدقات، وهان عليه كل صعب، لأن المسألة مرتبطة بالمطلوب. أنا النهاردة ليه بشتغل وردية وإيه؟ عشان فلوس. لما آخر الشهر المرتب بيجي، أحس إن أنا متعبت في الشهر. خلاص حلاوة الإيمان والمال نسيتني كل شيء. الطالب اللي بينجح حاول يجيب نتيجه كل الظهر خلاص، ولا حس بطار ولا تعب ولا جاله برد في الشتاء عشان خاطر سهران والناس، لا مفيش الكلام ده. لانه لما شاف المطلوب الذي يريد ان يحصله هان عليه كل شيء. فالعبد اذا وضع امام ناظرين انه يريد رؤيه وجه الله الكريم لهان عليه كل شيء. يقول رحمه الله تعالى: والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه. يعني الوحشة برضو مش معناها، أو البعد ده مش معناه البعد في المكان. ده انت ممكن تبقى واحد انت مش طايقه قاعد جنبه وحاسس ان هو ابعد واحد عنك، وممكن يكون واحد بعيد جدا عنك لكن انت تشعر بقرب منه. يعني الامام البخاري رحمه الله عليه، وده امير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لما اتاه موت الامام عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي السمرقندي صاحب سنن الجارمي، أول ما عرف طبعا كان زمان لما الواحد يعرف إن واحد مات بيجي له الخبر بعد شهر، لما يجي كده قافلة من البلد من سمرقند أو دارب إيه الأخبار، ده مات عندنا السنة اللي فاتت ولا أي حاجة فلان وفلان. لما أتاه موته بكى رحمه الله تعالى وقال رحمه الله: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجعه. ايه اللي خلاه ده؟ لانه عبد الله بن عبد الرحمن ده عايز بعيد عنه، لانه يشعر انه قريب منه لاجل طاعه الله. ده انسان شغال في حديث النبي، حياته كلها جمع حديث النبي، والبخاري نفس الكلام. اللي قرب منهم الحديث السنه الطاعه. عشان كده المسلم لما يرى ما يحدث في المسلمين كل مكان يشعر بضيق في نفسه، برغم ان المسلم ده الهندي ده انا ما اعرفوش حد، ويمكن اللي انت بتسمع عنهم بيمثل عمرك لا شفتهم ولا تعرف اسمائهم ولا اي شيء، لكن ايه اللي قرب بينكم؟ رباط العقيده والدين. ممكن واحد يكون جارك يموت وانت مش حاسس، يعني انت بعيد ولا حاجه. فالدين يربط الناس ببعضهم كذلك الامر. ممكن العبد يكون في المسجد يعني في قرب من الله عز وجل يشعر بالوحشة. هنا لازم يقف معاك. ليه أنا أعتاد المسجد وبرغم ذلك أجد في قلبي وحشة؟ لازم أعالج المسألة دي. فليعلم العبد أن هذه الوحشة سببها سوء النية، وأنه قد يكون أتى لذلك البيت لنية غير مستقيمة. الواحد يعمل إيه؟ يجاوب على تصحيح النية. لا تثق بنيتك، اوعى تفتكر نفسك يصول. لازم دايما تتهم نفسك. دي مرتبة عند اهل العلم اسمها الاجراء على النفس، ان العبد دايما يشعر ان هو قليل جدا. ايه يعني لما صليت العشاء؟ ايه يعني لما انا يعني طلعت فلوس من جيبي وصدقت بيها؟ ايه يعني لما قمت الليل؟ لا تجري على نفسك، لكن مع اخوانك لا تجري عليك. ما تقولش ده ما بيعملش اللي انا بعمله، ده ما بيصليش في المسجد، انا احسن منه. لا، دي نعمه ربنا اداها لك ومنعها عن غيرك لعل له عذر. فالانسان يعذر المسلمين. لما تلاقي واحد بيعصي الله عز وجل انت برضه لابد ان تعذره وان تدعو له، ما تقولش انا احسن منه، لأنك قد أوتيت نعمة تشكرها بأن تجل على نفسك. يا رب أنا لا أستحق هذه النعمة، والله العظيم نحن لا نستحق أن نجلس في بيت الله، لكن الذي أتى بنا فضل الله عز وجل. إنما أتينا بفضل رب العالمين. فالفضل أن هذا الأنس وهذا القرب بسبب محبة الله عز وجل لعبده. يقول: ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحدة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحدة، فالغفلة توجب الوحدة. القلب كل ما يغفل ويعصي لازم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على الخروج عن المعصية. النهارده الواحد يشاهد التلفاز، قد يسمع شيء من الخير، الخير اللي انت بتشوفه ده في التلفاز مثلا ده بيخش القلب فيجعل في القلب نقطة، نقطة يعني أثر، مش نقطة اللي هي بتحكي يعني، نقطة يعني فائدة أو أثر، نقطة بيضاء، سمعت قرآن، إذاعة القرآن أو في قناة القرآن، ده بيخش القلب يعمل شيء أبيض، سمعت خطبة جميلة، حديث، أي شيء من الخير، نقطة بيضاء، فإذا عرضت الفتنة يعني المعصية نظر نظرة محرمة، سمع كلاما محرما، نكت في القلب نكتة سوداء حتى يصير القلب إلى قلبين، قلب أبيض مربادا مثل الصفر، أبيض مثل الصفر، قلب أبيض زي الصفر كده ملمس ناعم من كثرة الطاعة، أنت جبت صليت العشاء نكتة بيضاء، قلت شيئا الخير نكتة بيضاء، أمرت المعروف نكتة بيضاء، ابتسمت في وجه أخيك المسلم نكتة بيضاء، فعلت وفعلت، فالقلب يمتلئ بالبياض. أما القلب الآخر وقد أسماه النبي قلب منفوس كالفوز المجفية، عارف الفوز المجفية دي يعني إيه؟ يعني كالفوز المنفوس او المخلوق، كفاية دي لو جبناه وقلبناه نزل عليها شلال مية هيخش مية جوه ابدا. فالقلب اذا اسود من كثرة المعصية، والله لو سمع خطب الدنيا تأتي هذه الخطب او هذا الذكر وهذه الموعظة لتدخل القلب فتجد حجابا، الحجاب ده ايه اللي جابه؟ المعصية، ما المعصي زي الأحزار والأجناس والأرجاس، كلا دران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى القلب عليه ريل، الريل هو الوزن، هكذا يقول المسلمون، ما كانوا ايه؟ هم اللي يكسبون، ما كانوا يكسبون بأفعالهم، فالقلب يغلق، يغلق القلب، يغلق القلب. فلا ينتفعون بالطاعة، فيوجب ذلك وحشة بين العبد وربه. تعالى صلي معانا، ماشي بكرة إن شاء الله، هو مش حاسس بالمسألة، حاسس إن في بينه وبين المسجد شيء بيبعده، لما تيجي تصوم بكرة الاثنين أو الخميس، ماشي إن شاء الله إن شاء الله، ليه؟ في بعد بينه وبين هذه المسألة، عشان كده الواحد مهما بلغ من الطاعة لابد ان يعالج قلبه. ممكن انت تكون بتصلي كتير بس ما بتصومش، ده مش حرام ولا حاجه، لكن انت المفروض تدور ايه اللي يخليك ما تصومش كتير، ايه اللي يخليك مش عارف تكمل نص جزء من القران في يوم. طول ما انت منشغل بالمسائل دي، طول ما انت داخل اطار الطاعه وبتبعد عن نفسك كل حجب المعصيه، لسه دايما مشغول بالقران، مشغول بالصلاه، مشغول بتربيه الاجنحه على السنه والطاعه، مشغول بكل ما يرضي الله عز وجل، ده اللي يخليك مستقيم، ان انت تسخر دماغك وذهنك للتفكير في الطاعه. اشمعنى فلان ده احسن مني؟ مش عشان معاه عربيه وانا مش معايا، لا، عشان هو له صلاه فيها خشوع، عشان حافظ القران. الواحد يدعى في هذا دائما، فإن لم يستطع في نفسه فليفعله مع أولاده، ما دي بقى المهمة الكبيرة. أنا خلاص مش قادر أحفظ القرآن، السن كبر بيه، ومسألة حفظ القرآن صعبة جدا بالنسبة لي، أولا خلاص حطيت في شغلانة معينة أو في دنيا معينة مش قادر أخرج منها عشان خاطر يعني أتعلم زي ما الناس بتتعلم وأحفظ والكلام ده، فإن لم تستطع فلا تحرم نفسك أجر أبنائك. طب ولادي كبروا مش قادر عليهم أحفاد أبناء غيرك، ما أنت المشكلة مش ولادك بس، ممكن تلاقي ولد كده تبدو عليه في باء الفلاح. إيه المنع اللي أنت تدل على الخير؟ إيه المنع اللي أنت تأتي له بكتاب ليقرأه؟ إيه المنع اللي أنت تدل على أي شيء من الخير؟ لعل ذلك يكون ممن ينفعه الله به. يعني بعض العلماء وراجل كان مهندس، يعني ملوش مسائل وعظ ولا اسلام ولا دين ولا الكلام ده، كان في كليه الهندسه وكان بيراقب في الامتحانات، دكتور في الكليه بيراقب على الطلبه ويفتش عليهم الكلام ده. في طالبه من طالبات الكليه في الامتحان كان معاها كتاب، وطبعا في الامتحانات اللي معاه كتاب طلعوا بره، طلع الكتاب قدام الطالب، لا ما خدش الكتاب دي، لسه الكتاب يعني في السين يعني مش في الماده احنا بنحكي، قال لا ما ينفعش هذا الكتاب. فاخذ الكتاب وجلس طبعا يراقب الطلبه، فاخذ الكتاب كده وقعد يقرا فيه، وكان كتابا في الكتاب. هذا الرجل صار من اعلم اهل الارض بالكتاب، شيخ كبير جدا ربنا يحفظه ويطول في عمره، وصار يخرج الكثيرين من الذين يتعلمون الطب والسنه، وله تلاميذ كثيرين جدا في مصر. ايه اللي نفعه بعد حب الله عز وجل وفقه ربنا؟ يبقى انت ماشي في طريق يجيبك في طريق ثاني. ما كان يخطر على بالك هو ده اسم الله اللطيف، يسوق اليك الخير بطريقه ما كنت تتوقعه. سبحان الذي ادار قلب هذا الرجل من تخطط الله الى ان يكون من الفقهاء في كتاب. كل هذا نحسب انه في ميزان هذه الطالبه، برغم ان ما كانتش مخيلتها اصلا ان هي تسير الكتاب وهو ينفتح فيه ويصير ضابط ناس كبير جدا. وشفت العبد الله عز وجل يتولاه بطاعته، انت ممكن تعمل شيء بسيط جدا من الطاعه، فتجد يوم القيامه له حسنات كامثال الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل ليربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم خلوه. الخلوه اللي هو الحيوان الصغير اللي الانسان بيربيه ويكبره عشان يكمل كده ويكبر. فربنا يربي لك الصدقه، روح من القيامه تجد الصدقه دي كامثال الجبال. ايه ده؟ كل ده من ايه؟ من 10 دي خرجتها؟ الله عز وجل بارك فيها واتاك عليها حسنات كثيره. السر صدق النيه، الاخلاص. العبد ممكن يعني كما كان يقول ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. زي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ايه المعروف اللي انا ممكن ما تحقرنش؟ ولو ان تلقى اخاك وانت منبسط اليه وجهك. تقابل واحد في الحق كده، ها ان تبتسم في وجهك، ده معروف قد يثنى طاعه كبيره جدا. بعض الناس بيقول انا التزمت وحبيت المساجد، لان الناس دي في المساجد لما بيأذوني بيستحقوا كده. قلت الناس دي الناس دي عايشه في انا يا عم. من جرب يخش المسجد، دخل المسجد لقى الناس زي حد كده، ناس محترمين، ناس اصحاب طاعه، بورك فيه، احب المسجد وجلس معهم وصار يشعر بطمأنينه في المسجد. فمجرد الابتسام الذي اراه على وجوه الساده الحاضرين الان بارك الله فيهم، هذا انا عن نفسي يعني يخلي الواحد يحب الدعوه. لما الاقي الناس بتبتسم في وجهي والناس محبه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده في حد ذاته يحدث خيرا بعد خير. فالانسان لا يحتقر اي طاعه، وعليه ان يبذل في سبيل الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اسال الله عز وجل ان يبارك فينا وفي سعينا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.